نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب في حلقة هذا اليوم، حيث يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أبو عبد الله من الرياض يسأل، بارك الله فيكم، يسأل عن مفهوم العقيدة الصحيحة وكيف يحقق المسلم هذه العقيدة، وهل هي أساس الأعمال، وإن فسدت العقيدة هل يفسد دينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. وبعد، العقيدة الصحيحة أساسها إفراد الله بجميع أنواع العبادة، بأن تعبد الله وحده، تصلي له، تصوم له، تحج لربك، تدعو ربك، تستغيث به، تستنصر به، تنيب إليه، تخشع له، تستغيث به، تستعين به، بكل أنواع العبادة تصلي ربك جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فرسل الله جميعا من أول نوح إلى آخرهم وسيدهم محمد بن عبد الله ابتدعوا العباد دعوة إلى إخلاص الدين لله وإفراد الله بجميع أنواع العبادة. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالتوحيد أساس الملة والدين والعروة الوثقى. قال جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكل الأعمال لا اعتبار لها ولا ميزان لها إلا إذا بنيت على إخلاص لله وإفراد الله بالعبادة. فمن أشرك مع الله غيره بأن دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله وظن أن الأموات يسمعون دعاءه ويجيبونه فإن هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر، فهذا محبط لجميع الأعمال كلها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. ولما ذكر الأنبياء في الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك مهلك الأعمال قاض عليها لا ميزان ولا اعتبار لها، بل هي باء منثورة. إذن فالعقيدة الصحيحة هي عقيدة من أفرد الله بالعبادة، فإن دعا فإلى الله يدعو ربه، إن استغاث بربه، إن استعان بربه، إن نذر بربه، في كل أحواله متعلق بربه، يعلم أنه مالك النفع والضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. وقال قل أفرأيتم ما دون الله إن أرادني بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشف ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل متوكلون. فيا إخواني لا اعتبار لأعمالنا إلا بصحة العقيدة، توحيد الله، إخلاص العمل لله، إفراد الله بجميع أفعالنا، وأن نجعل كلها لله لا لغير الله. هذه عقيدتنا، ولن نسأل عنها في قبورنا. فإن كل عبد يسأل يوم في قبره أول ما يوضع فيه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فمن قال فالمؤمن يقر بأن الله ربه وبأن محمد نبيه وبأن الإسلام دينه فهذا من السعداء، ثبتنا الله وإياكم على ذلك. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة، نتواصل معكم ومن خلال برنامج نور على الدرب في حلقة هذا اليوم، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل التوسل والشفاعة تقدح في العقيدة؟ التوسل والشفاعة، التوسل على أقسام. هناك توسل مشروع، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وأصبحوا لا يرون ولا يسمع كلام ولا أشخاصهم وأيقنوا بالهلكة، فتوسلوا بصالح أعمالهم. أحدهم توسل إلى الله ببره بأبوي، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الحرام وأنه قدر على المعصية وتنازل عنها خوف من الله، والثالث توسل بأمانته. فدل على أن التوسل بالله بالإخلاص لله وبعبادة والإيمان به والإخلاص له أمر مفيد نافع. فلو توسلت إلى الله بمحبة رسول الله وإيمانك برسول الله، توسل بإيمانك بربك جل وعلا، وتوسلت إليه بأسمائه وصفاته، ويدعو الله أو يدعو الرحمن أيما أدعو فله الأسماء الحسنى الآية. فالتوسل إلى الله بالعمل الصالحة والتوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالحة هذا جائز. والتوسل لقضاء الحاجات بإنسان حي حاضر قادم فلا مانع من ذلك، قال الله جل عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما التوسل الممنوع فهو توسل المشركين الذين يتوسل الله بدعاء الأموات والغائبين، وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله، قال الله عنهم: والذين يدعون لله والذين يدعون لله، قال الله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون وثنيون جاهليون يقولون: ما عبدنا اللات والعزى ولا عزير ولا غيره إلا أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله، يبلغون الله حاجاتنا وضرورياتنا. فكفرهم بقوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال جل وعلا عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن فالشفاعة الممنوعة أن تطلبها من الأموات والغائبين، أما طلبها من الحي الحاضر القادم فلا مانع. ولهذا الخليقة يوم القيامة إذا اشتد به الكرب وعظم الخطب بها بطول الموقف توسلوا إلى الله بالأنبياء، فأتوا آدم وإبراهيم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وكلهم يعتذر إلى أن ينتهي المقام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيخر ساجدا يسأل الله أن يقضي بين عباده، وهو المقام المحمود. قال الله فيه: عسى ربك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. فالشفاعة الممنوعة هي طلبها من الأموات والغائبين فيما لا يقدر إلا الله، فإن الأموات لا ينفعون. قال جل وعلا: إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالشفاعة المنفية ما هكذا، أما الشفاعة الجائزة فيتكون بإذن الله ورضاه. قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني الشفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والله لا يرضى إلا عن موحدين، أما المشركون لا يرضى عنهم، ولهذا لا يكون الشفاعة لهم. قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. هذا السائل حفظكم الله أبو بدر من مكة المكرمة يقول: ما هو مفهوم الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء؟ في الحديث: من أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. الحب في الله بأن تحب، بأن تحب المسلم، لا تحب إلا الله، لا لنسب ولا لمال ولا لجاه، وإنما تحب لكونه مطيعا لله، عابدا لله، مصليا، صائما، مزكيا، حاجا، بارا، واصلا، صدوقا، أمينا، ذو خلق فاضل واستقامة طيبة. فتحبوا لله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو المتقين. فالمحبة في الله بقية قوية باقية لا انفصام لعراها، لأنها منبثقة عن عمل قلبي. أما الحب لأجل الدنيا وشهواتها ومصالحها فهذه محبة عارضة تزول بزوال أسبابها. أما المحبة لله فهي الباقية الثابتة لكونها نابعة عن قلب خاشع لله، محب لمن يحب الله، مبغض لمن يعادي الله، موال لمن يوالي الله، متبرئا من كل عدو لله، مشركا به كافرا به، يتبرأ من قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى حتى تؤمنوا بالله وحده وبدا بيننا وبدا حتى تؤمنوا بالله. إذن فيتبرأ المسلم من كل مشرك، من كل يهودي ونصراني، ومن كل ملحد ضال، ومن كل فاجر يعادي الله ورسوله، يتبرأ منه على قدر فسوقه وفساده، ويوالي أولياء الله ويحب أولياء الله. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوب الإيمان وأيدهم روح الآية. فيا إخواني لا بد من هذا في الحديث: من أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ابن عباس: وقد صار مخبة الناس لأجل الدنيا وإخوة الناس لأجل هذه الدنيا، وذلك لا يجدي على صاحبه شيئا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو معتصم من الدمام يقول: كيف يعيش المسلم في حياة في الخوف من الله والرجاء وحسن الظن وعدم القنوط؟ المؤمن بين الرجاء وخوف، بين رجاء يؤمل في الله ووعد المتقين، وبين خوف يمنعه من الوقوع في المعاصي. وعند الاحتضار وفروق الدنيا يغلب جانب الرجاء، لأن الله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. المؤمن يرجو الله ويخاف ذنوبه، يرجو الله ويخاف ذنوب معاصيه، فخوفه من الله حاجز بينه وبين المعاصي، ومحب ورجاءه لله مقوي لطمعه بالخير وحرصه على الخير. هكذا يوم المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا رجاء مفرط ولا خوف مفرط، بل رجاء في حدوده وخوف في حدوده حتى تكون الطريقة سليمة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو أحمد مقيم في المملكة يسأل عن ما هو الرياء وما هو الشرك الخفي. الرياء هو الشرك الخفي، أن يصلي الإنسان ويطيل ويحسن من صلاته لأجل نظر الرجل إليه، أو يخطب خطبة يحسن ألفاظها لأجل أن يمدح ويقال هذا الفصيح وهذا الجيد، أو يصدق بصدقة يريد بثناء الناس عليه وأنه المنفق المحسن، ولأنه أراد بإثناء الناس عليه. قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء ثم جعل جهنم صلاما مدحورا ومن أراد الآخرة ثم جعل جهنم مكانا من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الرياء يحبط ذلك العمل، إذا خاط العمل الرياء أحبط العمل. قال الله في الحديث القدسي: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه وفي لفظ وأنا منه بريء. نعم، بارك الله فيكم. أحمد عسيري من أبها يقول: هل من كلمة يا سماحة الشيخ حول المغالاة وفي دفع الدية للمقتول أو عن المقتول؟ ولا شك أن القتل عمد العدوان في أمران: إما قصاص بأن يقتل القاتل إذا قتل عمدا، أو دية إذا تنازل ورث عن حق القصاص يدية. لكن هذا التنازل يكسب الناس أحيانا ذلا وهوانا، فربما طلبوا مبلغا كثيرا يعجزون عنه، فيضطرون إلى السؤال وجهد الناس واستعطافهم عليهم، ويتعبون قبيلتهم ويؤذونهم، ويكون هذا عليهم خزي وعار بكثرة السؤال والاستنجاد من الناس. وهذا القاتل باق على إجرامه وشره وفساده، لو خرج من السجن اليوم لأوشك أن يعمل جريمة من الغد، ثم هكذا واليك، ويجد من قبيلته من يؤويه ومن يعينه ومن يدفع عن الشر، وهذا لا يجوز. الدية بحدود معقول، أما أي 20 مليون 30 مليون وحد ذلك، هذه أمور تعجيزية وأمور قد تمكن هذا المجرم من أن يستمر على إجرامه ويعني يفسد الأرض، لأنه رأى أنه قد أذل قبيلته بما فعل فيزداد شر وبلاء. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر، أبو سالم من الخرج يقول: النياحة والبكاء على الميت إذا كان مبالغا فيه، ما هو أثره في ذهاب الأجر عن أهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق النائحة: والنائحة إذا نتبت يوم القيامة، تقام يوم القيامة وعليها سربال درع من سربال من جرب، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النياحة ممنوع عنها، فإن النياحة منهي عنها. قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ من الحالقة والصالقة، الحالقة تحلق شعرها وبطول لسانها، إذ الواجب الصبر والاحتساب، والبكاء جائز بشرط الذي حده. قال صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم: إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراق يا إبراهيم محزونون. هذه السنة. البكاء جائز للتنفيس عن النفس، لكن لا يحده بالصراخ والعويل، فإن الميت يعذب ببكاء أهلي عنه، يقال: أكنت هكذا كنت. فيجب علينا أن نتقي أنفسنا ونرضى عن الله، ونقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلنا خيرا منها، إنك على كل شيء قدير. جزاكم الله خير الجزاء. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة، محمد عبد الله يقول: في المسجد الحرام وأثناء صلاة الجنائز طلبت من هو بجواري أن يصلي على الجنائز، قال: أنا مسافر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي السنن في سفره، ما صحة ذلك؟ غير صحيح. لو صليت على الجنائز ومكنته من السكن طيبة، لأن الأصل يسقط على المسافر الرواتب التي قبل الصلاة وبعد ما قبل الظهر وما بعد الظهر وما بعد المغرب وما بعد العشاء. أما ركعتي الفجر والوتر فكان يحافظ على سفره وحضره وكذا قيام الليل، فصلاته على الجنازة سنة